الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأهلا ومرحبا بكم جميعا على مائدة الإمام الطحاوي في شرح كتابه مشكي الآثار في ضيافة شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى وأطال الله لنا عمره وبقاءه، اللهم أمين. فأهلا ومرحبا بك يا شيخ. أهلا بك ومرحبا، سلمك الله من كل سوء. شيخنا الإمام الطحاوي أورد بابا في الأطعمة تحت عنوان إذا وضع الطعام وأقيمت الصلاة فبأيهما أبدأ، هل أبدأ بالطعام أم أبدأ بالصلاة؟ ففي الصحيح من حديث عائشة وأنس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وفي صحيح مسلم أن القاسم بن محمد رأى مائدة لعائشة قد أتي بها فقام، فقالت له عائشة إلى أين؟ قال أصلي. قالت اجلس. قال إني أصلي. قالت اجلس غدر، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. فهذان الحديثان يفيدان أننا نبدأ بالطعام قبل الصلاة، ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد يفهم منه خلاف ذلك، وأنه بادر بالصلاة وترك الطعام. ففي الصحيحين من حديث عمرو بن أمية وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. فكيف يمكننا أن نجمع بين هذه الأحاديث وبأيهما نبدأ؟ هل نبدأ بالطعام أم نبدأ بالصلاة؟ يجيبنا عن هذا شيخنا وعالمنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظ الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، أسلمك الله، جزاك الله خيرا على هذا الاستهلال والتلخيص الموجز الذي أوجزته ولخصته، وإبراء للذمة فإني سألك سؤالا ليس له كبير تعلق بالموضوع، هل الأولى لطالب العلم الفاضل حسب ولا زكي الله أن يبتدي القرآن سورة خلاص حلت المشكلة الحمد لله عن كتبة جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا. أما عن ما سألت تلخيص كلام الشيخ أحمد وفقه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان، وثبت أن النبي أكل صلى بحضرة الطعام اختصارا، ورد رواية أخرى تؤيد المعنى الأول، النبي قال إذا أقيمت الصلاة وقرب العشاء فابدأوا بالعشاء، وابدأوا به في رواية قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا عجلن أحدكم عن فطر، ولتحرر لفظة الدوبية قبل أن صلوا صلاة المغرب من ناحية الإعلال والشذوذ المعدني. فكيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام، والثاني أن النبي صلى وفي يده كتف شاة يأكل منها فأقيم الصلاة فتركها ولم يطعم ودخل في الصلاة ولم يتمضمض في رواية الأخرى؟ فالعلماء على هذا أجوبة. الجواب الأول إذا كان الشخص ليس بحاجة شديدة إلى الطعام ولن ينشغل في صلاته بالتفكير في الطعام فليقبل على الصلاة، جمعا بين الدليلين لأن النبي ترك الكتف ودخل في الصلاة ولم يتوضأ ولم يتمضمض. فاليوم الأول إذا كان الشخص شديد الجوع وسيصلي وهو مشغول بالأكل، دل على هذا المعنى الذي ذكره عدد كبير من العلماء أن لا صلاة بحضرة الطعام اقترنت بمدافعة الأخبثين البول والغائط. فإذا كنت محصر وتصلي بسرعة من أجل أن تقضي حاجتك من بول أو غائط فلا، لا تدخل الصلاة وأنت هكذا، بل ادخل اقضي حاجتك وصلي وأنت مطمئن. قالوا فلما جاز للشخص إذا لم يكن يدافع الأخبثين مدافعة شديدة كان نبدأ، لم تكن هناك مدافعة. يريد البول يريد الغائط لكن ليست هناك مدافعة. فإذا انتفت المدافعة مع حاجتي للبول لكن ليست تلك الحاجة المريحة دخلت في الصلاة وبعد ذلك أخذي. لكن لو أنا محصر الإحصار الذي يذهب بعقلي عن الصلاة وتدبرها والخشوع فيها أقضي حاجتي. قالوا كذلك الطعام. فقالوا للاقتران نقيس طعام على الخبزين. إذا لم أكن مشغولا دخلت في الصلاة وإن كان الطعام موجود. في الباب الشيء بالشيء يذكر أن الشخص يقبل على العبادة وباله غير منشغل بالفكر. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غادى نبي من الأنبياء هو يوشع عليه السلام فقال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبن بها إلا وبنى بها ولا يتبعني رجل ترك خلفات أو خلفات يعني إبل ينتظر ولادها إلا انتظر ولادها ولا يتبعني رجل رفع أعمدة ولم ينشئ سقوفها إلا أنشأ سقوفها. يعني حتى يجاهد الشخص وباله غير مشغول. والقواعد تشهد لذلك. إذا قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجم عليه القرآن فليضطجع ينام فإنه لا يدري لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه فهذا المعنى كله ينصب في أن شيء واحد هو أن حضرة الطعام إذا كان الشخص طواقا إلى الطعام جالس يفكر يعني جالس يأكل يصلي وينظر إلى السمك الذي يقلو رائحته الشهية أو الباذنجان والفلفل مشغول يريد أن يأكل. فهذا وجه أن لا صلاة معناها لا صلاة كاملة الأجر. صحيح في صلاة وتكتب لك وتحسن لا صلاة كاملة الأجر بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان فهذا الوجه الأول أنها في الطوقان الشديد. الوجه الثاني أن الصلاة تقدم فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما أقيم الصلاة في يده كتف وشاة فاستمر ترك الكتف ودخل في الصلاة. هذا خاص بالإمام أما غير الإمام يستمر في الأكل. قول الثاني أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما ترك كتف الشاة ودخل في الصلاة خاص بالإمام. هناك وجوه أخرى. إذا كان يأكل أكلا يسيرا وقيمة الصلاة اللقمة السريعة لا بأس بها فحمل صلاة بحضر الطعام على محمل آخر غير المحمل المتبادر بالأذهان فقال القليل المجزئ لا بأس به جمعا بين الدليلين. النبي كان ينهى من كتف الشاف فطبقها. فإذا كلت شيئا يسيرا أفطرت على تمرات وصليت جمعا بين الأدلة فلا بأس. لكن هناك أربعة وجوه أخرى لكن لا مستندات لها. أقوى الوجوه إذا كان الشخص طواقانا شديدا إلى الطعام أكل وبعد ذلك يصلي. أما إذا لم يكن الطواقان الشديد دخل في الصلاة مع الناس وحملوا الأمر في قول لا صلاة حملوا هذا النهي على التنزيه ليس على التحريم كما هو معلوم والله أعلم. نعم يعني في وجهان الآن أحدهم يقول إذا كان الطواقان للطعام شديدا كل إذا لم يكن شديدا ادخل في الصلاة كما ترك النبي كتفشات ودخل في الصلاة. هذا أقوى الوجوه والله أعلم. هل لي أحد إخواني سؤال؟ تفضل. إن ترك الجماعة هل يأخذ أجرها؟ إذا كان مفرطا لا يأخذ أجرها، وإذا كان راغبا في الجماعة وأخذ لها ودتها ولكن الأكل جاء وهو منشغل نرجو الله أن يؤجر. وثمة حديث أريد منك تحقيقه، هو حديث إذا خرج أحدكم إلى الصلاة فوجد الناس قد صلوا كتب له أجر الجماعة، مفهوم؟ صححه بعض العلماء، لكن أريد من ناحية العلم. فهم الكلام؟ نعم. يعني أنا خرجت ما قصرت، يعني أعرف أن الإمام يعني الصلاة تقام لصلاة الظهر الساعة 12 والثلث مثلا، مثلا إلى وقت الإقامة. فأنا توضأت وتأهبت للصلاة وقلت أنزل قبل 5 دقائق، وجدت الناس صلوا قبل ذهابي بخمس دقائق وانصرف. تقصير ليس مني الآن، أنا يعني بنيت على المعتاد من أمر الناس، وربي يعلم بنيتي أنني يعني ما قصرت وما فرطت، فلك حينئذ الأجر بإذن الله تعالى. أما إذا يعني ذهبت الساعة 12:15 ونصف وخمس، أنا مفرط الآن، وجدت الناس قد صلوا، أختلف عما إذا كنت أخذت عدتي، إلا إذا كان حبسني حابس خارج عن إرادتي والله أعلم. تفضل. حفظك الله. هل صح عن ابن عمر أنه كان يأكل وتقام الصلاة فيستمر في أكله وربما فاتته الركعة؟ صح عن ابن عمر، صح عن ابن عمر أنه كان يأكل ويستمر في الأكل، والحديث هو حديث إذا أقيمت الصلاة وقرب العشاء فأبدأ بالعشاء ولا يعجلن أحدكم عن فطره. نعم. ورد عن ابن عمر موقوفا من فعله أيضا. صحيح. لكن نحن دائما في التعويل نعول على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام. تفضل. ننتقل للباب التالي وهو من الأهمية بمكان، في حكم الشرب قائما. ففي صحيح مسلم من طريق قتادة عن أنس ومرة عن أبي عيسى الأسوري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وفي صحيح مسلم أيضا من طريق عمر بن حمزة عن أبي غطفان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشربن أحد منكم قائما ومن نسي فليستقي. فهذان الحديثان يفيدان النهي عن الشرب قائما، ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد خلاف ذلك وأنه شرب قائما. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من ماء زمزم قائما، وعن النزال أن عليا شرب قائما ثم قال إن أناسا يكره أحدهم أن يشرب قائما وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما فعل. فكيف يمكننا أن نجمع بين هذه الأحاديث وما هو حكم الشرب قائما؟ كل هذا سنعرفه مع شيخنا بإذن الله، فليتفضل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسانه. بارك الله فيك وسلمك الله وحفظك الله. وبعد، كلامك هذا ذكرني ببعض الأفاضل الإخوة الذين كانوا يتحرون السنة في السبعينيات، فكان أحدهم يضرب ولده وكانت الأم تضرب ابنها إذا لم يشرب قائما، إذا لم يشرب جالسا، وتنهره نارا شديدا. كلهم يا قومي لما تصنعون ذلك من النار الشديد؟ فيقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام زجر عن الشرب قائما، زجر عن الشرب قائما، وهذا من الزجر. دائما وأبدا إذا حررنا القول في مسألة من المسائل يلزمنا أن نجمع كل الوارد في هذه المسألة. أول خطوة نعملها في تحرير أي مسألة فقهية أو أي مسألة حتى من الأداب ومسائل الزهد ومسائل العبادات، أي مسألة كانت ما كانت، يلزمنا أن نجمع كل الوارد فيها من الآيات والأحاديث، وبعد ذلك أمر آخر بعد أن نجمع المادة العلمية كلها نبدأ في النظر في صحتها من ضعفها. الضعيف يجنب والصحيح يثبت. ننظر بعد ذلك في طرق الجمع إذا كانت هناك مخالفات بين أحاديث وأحاديث أخرى. ففي مسألتنا هذه كغيرها من المسائل لا يصلح أن أبني أي حكم على حديث واحد، لا يصلح. إذا كانت في المسألة عدة نصوص لازم أجمع كل الوارد أولا، ثم بعد أن أجمع كل الوارد أنظر في ثبوت هذا الوارد من عدمه أو ثبوت بعضه من عدمه. كما يقول الناس ثبت عرشك ثم انقش، يعني الأول اجعل السقف قوي وبعدين اضرب في اللي أنت تريد تكسر فيه شيء، أن تدهنه وتعمل شيء قبل أن بدل من أن يسقط عليك. ففي مسألتنا هذه طبعا دائما وأبدا ربنا قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ذكر بعض العلماء في معناها أننا نأخذ بكل الوارد لا نأخذ بشيء ونترك شيئا، وكلام سل المسألة عن قرب ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وقال من شرب قائما فليستقي، يعني يطرش نفسه يعني يضع يده ويطال المهم يستقي. ورد حديث جازر عن الشرب قائما، هذا في النهي. طيب هل في الباب أحاديث أخر باب الشرب قائما؟ نعم، هناك كما تفضل الشيخ أحمد وفقه الله النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أن النبي شرب من زمزم قائما، وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه توضأ في رحبة الكوفة وقال هناك من يزعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشرب قائما في خلافة علي، وإني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ نحو وضوء هذا وشرب قائما. إذن في حديث في تجوز الشرب قائما وحديث في النهي عن الشرب قائما. ما العمل؟ من العلماء من قال بالنسخ، من العلماء من قال بالنسخ، قال أحاديث الشرب قائما ناسخة لحديث النهي. طيب نقول لهذا الذي قال بالنسخ يلزمك إذا قلت أن هذا ناسخ وهذا منسوخ أن تأتي بالمتقدم والمتأخر، المتقدم سيكون منسوخا والمتأخر سيكون ناسخا، وأنت لم تعرف أيهما المتقدم وأيهما المتأخر. فقال هذا القائل يؤيدني في دعواي أن أحاديث الشرب قائما ناسخة، أن عليا شرب في رحبة الكوفة في خلافته، في خلافته، فهذا مصير إلى أن أنه يجنح إلى أن الشرب قائما، أن الشرب قائما نسخ أحاديث الزجر في خلافة علي. فأجيب بأن عليا قال قولا لكن هو ما أرخ متى نهى النبي عليه الصلاة والسلام، ما أرخ، وفقط رأى النبي شرب قائما لكن لم يثبت أنه شرب قائما بعد أن نهى عن الشرب قائما. علي قد صدرت منه أمور مثل هذه لكن بين فقلنا بالنسخ، مثل مثلا القيام لجنازة اليهودي، القيام عفوا لجنازة عموما، ك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر جنازة قام لها ويقول للصحابة قوموا، فقال بعض الناس إن جنازة يهودي يا رسول الله، قال أو ليست نفسا؟ وبعد ذلك ترك النبي القيام للجنازة. علي يروي أن النبي قال أنا ثم ترك، فاستدللنا على النسخ بحديث علي نفسه وقبلنا من علي كلامه، لكن في مسألتنا هذه قال ما قد سمعتم. فريق آخر من العلماء ادعى العكس في النسخ، من المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله عليه، وهذا الذي سبب للناس سبب الصحوة الإشكال في الشرب قائما، لأنه شدد فيها جدا وحرم الشرب قائما. لما ما أذكر حرم، نعم حرم، لكن أعرف أنه هنا زجر في هذا. حرم نصف، حرم في أي كتب؟ في كتب الأسئلة التقريب. هو ابن حزم، فريق ادعى أن هذه ناسخة للشرب قائما، حديث الزجر وحديث يستقيم ناسخة للشرب قائما. والجمهور قالوا بالجمع بين الأدلة، قالوا بالجمع بين الأدلة، فحملوا النهي في حديث نهى عن الشرب قائما على الكراهة، نهي التنزيه ليس نهي التحريم، لأنه كما لا يخفى عليكم أن النهي التحريم في الأصل الذي صرفه صارف فينتقل من التحريم إلى التنزيه. لا الكلام واضح كالجمهور، يعني في قول قال بأن الشرب قائما ناسخ للنهي، قوم عكسوا ذلك، قوم قالوا بالجمع هم الجمهور أن الشرب قائما جائز لكن الأفضل أن تشرب جالسا. ومعذرة يعني لأهل العلم وأهل الفضل في هذا الباب الذين تقلدوا رأيا، فبعد البحث والتدقيق في هذه المسألة وجد الآتي قدر الاستطاعة وفوق كل ذي من عليم، قد يأتي أحد يستدرك علينا، هناك منهم أعلم وأفضل، لكن أطرح الحجة فيما أقوله. بعد النظر في الحديثين الواردين اللذان هم العمدة في النهي عن الشرب قائما، حديث أنس هو من طريق قتادة عن أنس، ظاهر إسناد الصحة، لكن ذكر علماء العلل علة به وقالوا هذا خطأ والصواب قتادة، ليس عن أنس، عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري، قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري بدلا من قتادة عن أنس. أبو عيسى الأسواري رجل مجهول فضاعف هذا الخبر لذلك، والزجر عن الشرب قائما من حديث أنس معلول بأن الرواه سلكوا الجادة قتادة عن أنس المعروفة، لكن التحرير قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا عن الحديث الأول، هذه الأدلة موجودة في كتب العلل لمن أراد أن يراجعها، يعني ليس تخرصا إنما موجودة في كتب العلل. الحديث الثاني حديث من شرب قائما فليستقيه من طريق عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف، وقد انتقدت عدة أحاديث رواها الإمام مسلم من طريق عمر بن حمزة العمري، منها حديث مثلا إثبات اليد الشمال لله ثم يأخذ الأخرى بشماله، فحديث إثبات اليد الشمال لله من طريق عمر ابن حمزة العمري وهو ضعيف، حتى لا تعلم شماله ما لا لا حتى لا تعلم شماله ما لا تنفق يمينه، لا أعنيه، أعني إثبات الشمال لله عز وجل كصفة من الصفات. الحديث الآخر من باب آخر وكلتا يدي ربي يمين المباركة يختلف عن هذا الذي أقول. فعلى ذلك فالحديثان الواردان في الزجر عن الشرب قائما، زجر عن الشرب قائما، من شرب قائما فليستقي، أراهما ضعيفين. الأول بسبب أنه معلول بعلة مؤثرة، والعلة سبب خفي في الحديث مع أن الظاهر السنة السلامة منه، فكان هو القتادة عن أنس، لكن معلول بأن قتادة رواه عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري، وأبو عيسى الأسواري مشهور. الثاني وجه ضعفه في أن عمر ابن حمزة أحد رجال إسناده ضعيف، وبالله تعالى التوفيق. فعلى هذا والله أعلم، والباب مفتوح أمامكم للبحث، من طلب المجدون في البحث في العلل ينظر ما قلته. أرى أن حديث الشرب قائما أقوى بكثير من حديث النهي عن الشرب قائما أو من شرب قائما فليستقي، والله أعلم. القاضي عياض أعلى حديث قتادة بالاضطراب، وحديث عمر يعني القاضي عياض نعم. أعلى حديث قتادة عن أنس زجر عن الشرب قائما بالاضطراب نعم. والآخر بضعف عمر بن حمزة، وقال واختلف عليه. يعني نحن مسبقون الآن نعم. واحد ذكر واحد من الذين سبقون القاضي عياض نعم، مش ليس قاضي عياض فحسب، بل فريق نعم. قتادة رواه مرة ثالثة مرسلا نعم، يعني في خلاف على قتادة. وهذا أيضا يذكرنا بشيء، وأننا وكما عند الفقه نجمع كل الوارد في المسألة الواحدة، فكذلك عند دراسة الحديث نجمع كل الوارد في المسألة الواحدة، نجمع كل الوارد في المسألة الواحدة، عفوا نجمع كل طرق الحديث الواحد. يعني مثلا إذا جئت قتادة عن أنس، قتادة عن أبي الأسواري على أبي سعيد، قتادة مرسلا، قد يظن ظن أن قتادة عن أنس تشهد لقتادة عن أبي الأسواري عن أبي سعيد ويشهد لها الطريق المرسل، وهذا بلا شك فهم غير دقيق في الحديث، بل هذه تعلّ تلك تعلّ تلك، والله أعلم. شيخنا هل يلحق بهذا مسألة الأقل قائما؟ ما هو الأكل قائما، إذا كان السنة أنا السؤال عن الأكل قائما فقال ذاك أشر ذاك أخبث، إذا كان السند إلى أنس موضع معلول لأنه مر بنفس الطريق نعم. تفضل. ها هو بيقول لما هو قائم ما الجالس يعني خرج الكلام استنباط محمد الغنامي الله يوفقه كلام طيب. النبي خرج في يده كتف شاة، هل كان جالسا ولا كان يأكل؟ وكان يأكل، كان قائما لم يكن جالسا. كانت في يده كتف شاة فأقم الصلاة فطر، يعني أميل إلى أن يكون قائما أميل نعم. أنصح إخواني بشيء جزاكم الله خيرا، وهو النصوص يا أخي، النصوص والنصوص الثوابت الصحاحة، استكثروا منها، استكثروا من النصوص الثوابت الصحاح، فهي حجج دامغة، حجج دامغة على كل شخص. الكلام الكثير البعيد عن الكتاب والسنة لن تستفيد منه كبير شيء، لن تتعبد ربك بكلام بشر، استفد كثيرا من كتاب الله وسنة رسول الله، اقرأه كثيرا في الكتاب والسنة، هذا العلم المقرب من الله، استفد كثيرا من كتاب الله وسنة رسول الله. كلام الناس يزول وكلام الناس لا يدوم، الباقي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام الثابت الصحيح صلى الله عليه وسلم. أذكر أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كانت بينه وبين أهل البدع في زمانه مشاكل، فكان يقول بيننا وبينهم الجنائز، الناس كانوا يحبون أهل السنة ويشهدون جنائزهم ويكرهون أهل البدع ولا يشهدون جنائزهم، قائله بيننا وبينهم الجنائز الإمام أحمد، لكن الإمام أحمد ليس هو الرسول عليه الصلاة والسلام، رسول الله السلام ليس هو رسول الله، لكن انقضى زمن الإمام أحمد وجاءت أزمان، فوجدنا جنازة كجنازة الخميني الشيعي يحضرها ملايين البشر، فلا أستطيع أن أقول بيننا وبينهم الجنائز. وتأتي جنائز الملوك والرؤساء يأتيها آلاف بالأمر، إذا بحرك القطار من المنصورة إلى القاهرة مجانا يركب كل الناس ويحضرهم، فلم يعد بيننا وبينهم جنائز فيصل. فلأنه قول بشر، والإمام أحمد ليس بقول رسول، بقول بشر ليس برسول، قابل للأخذ وقابل للرد، وقد يكون صحيح في زمن ولا يكون صحيحا في زمن آخر، لكن الكتاب والسنة قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ. فنرجو رجاء أن الإخوة الاستكثار من تحصيل قول الله وقول رسول الله قربا من القربات. الوقت قصير والعمر قصير هذه الأيام، والمشاغل كثيرة، فركز في الكتاب والسنة، ركز في كتاب الله وركز في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنك سترى أشياء في الحقيقة غريبة عليك من الميزان عندنا الكتاب والسنة. مثلا واحد يصلي في الليل 100 ركعة أو 1000 ركعة، في موجود كده أن يقول لك يذكر فلان من الأحناف كان يصلي الفجر بطول له 40 سنة. يا أخي أنت، الرسول ما عمل ذلك، أفضل منه من أبيه، ما عمل ذلك الرسول، يصلي الفجر بطول العشاء يعني طول الليل صاران ولا ينقض وضوء. تجد خرافات في التعلم والتعليم، تجد خرافات في التعلم والتعليم. الآخر يقول لك الإمام فلان كان يقرأ القرآن في الشهر 60 مرة، 60 ختمة. طيب إذا رسول الله، ما هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ يقرأه في شهر، في الشهر مرة. قال إني أقوى على أكثر من ذلك. نعم، قرأه في الشهر مرتين، قال إني أقوى على أكثر. قال أقرأه في كل جمعة مرة، في رواية ولا أكثر من ذلك، وفي رواية أقرأه في 3 ولا تزد على ذلك. فأقصى 3 أيام، لكن كل قرأه في الشهر 60 مرة، يعني في اليوم الواحد 2 ختمة. طبعا عندي خير الهدي وأكمله وأتم هدي رسول الله. ذلك ابن تيمية يقول رحمه الله: الذي يقرأ في الكتاب والسنة يحصل في زمن يسير علما غزيرا. لكن تقرأ في كتاب من الكتب التي ليس من رأيها كبير فائدة، ستبني فكرا ليس بسديد ولا برشيد. تلك الكتب التي خلت من كتاب الله وخلت من سنة رسول الله، فدرجات الفتوة، كم درجة الفتوة، كم درجة الفتوة، ماذا أين نور الوحيين يا جماعة؟ نور الوحيين، نور الكتاب العزيز، ونور السنة الثابتة الصحيحة. فليت الإخوة يركزون في هذا، جزاكم الله خيرا. نعم، هو أحيانا نحن نتناقش في بعض المسائل، واحد يضغط الزر على الهاتف يطلع لفظ للحديث، لكن نعم قد يصيبه في مواطن، لكن أدق والأتقن أن تجمع طرق الحديث الواحد وألفاظ الحديث أمامك، فإنك مثلا 20 طريقا، وتدقق في المتون، تنظر ما الذي زاد هذا الراوي، ما الذي زاد هذا الراوي، الراوي الذي زاد ضعيف أو ثقة، تدقق المسألة. أما الارتجال فعندنا فريق جاهز للارتجال، معروف قائده. أنت تبادل بعض العلماء يقولون كيف تقول ان حديث النبي ضعيف وعلي اثر علي رضي الله عنه ليس في الشفاعة شرب قليلا فيه ان هناك اناس كانوا يقرؤون شرب قليلا؟ لا هناك يزعمون هناك اناس يزعمون لما اقر علي ينكر عليه صح وما رفع الحديث النبي وقال ما هو منصوص عنه في زمزم يكون ابن عباس مكي ما هو الرسول يعني ما هو انت قلت في زمزم زمزم اثناء الحج ولا اثناء العمره نعم يرجح اثناء الحج ان ابن عباس شهد حجه النبي شهد حجه النبي وابن عباس لم يكن من المهاجرين انه كان مستضعفا كان في مكه بارك الله فيكم أختم وفي الختام نشكر شيخنا على ما قدم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا وأن يحفظه وأن لا يحرمنا منه أبدا ما بقينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكر الله لك غدا الخميس صيام جزاكم الله خيرا وبلغوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.